إذا كنت في يوم متأخرا بعد أذان الصبح وأنا لم أصلي الوتر، هل أصلي السنة أم الوتر؟ الوتر فات، صلينا إلى النهار ما يغفر الله له. فإذا كنت كنت بثلاث صلي في النهار قصيرتين، وإذا كانت عدد خمس ركعات صلي في النهار ثلاث قصيرات ست ركعات وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته يكره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار في ساعة ركعة كما رأت عائشة رضي الله عنها، وكان يكره في الغالب 11، فإذا فاته ذلك إما لمرض أو لنوم صلى من النهار في 11 ركعة من ساعة ركعة ستة سنوات ثلاثة سنوات، لما فاته يرده من الليل صلى من النهار والحمد لله، وإذا قلت لا تقرأ الفجر صلي سنة الفجر ثم الفجر والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.